بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 48 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 65 بعد 100. ولكن قبل أن نشرع في شرح هذه الآية بتوفيق الله وعونه، لا بد من أن نقف وقفة عند الآية السابقة، وهي قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بينت لكم أيها الإخوة بتوفيق الله في الدرس الماضي أن هذه الآية على قصرها تجمع أصول الدعوة إلى الله، بل تجمع حقيقة الدين، بل تجمع الأهداف الكبرى التي ينبغي أن تحقق من خلال هذا الدين. فلا بد من معرفة بالله، وكل ما يعانيه العالم الإسلامي اليوم من مشكلات ما هي بسبب نقص في معرفة أمره ونهيه؟ الحق بين، الحلال بين، والحرام بين، ولكن بسبب نقص في معرفة الله عز وجل. فحينما قال الله عز وجل يتلو عليهم آياته، أي الدالة على عظمته، وحينما قال الله عز وجل يصف حال أهل النار قال: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الإيمان بالله شيء، والإيمان بالله العظيم شيء آخر. ما لم تعظم الله عز وجل لا تعظم أمره. تعظيم الأمر يأتي من تعظيم الآمر، تعظيم الرسالة يأتي من تعظيم المرسل. فإنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لعله آمن بالله لكن ما آمن به عظيما، قديرا، حكيما، رحيما، فعالا، إليه يرجع الأمر كله. إذا عفى أمره. إذا مشكلة العالم الإسلامي الأولى نقص في معرفة الله، بدليل أن هذه الآية التي هي أصل من أصول الدعوة يتلو عليهم آياته، وتلاوة الآيات لا بد لها من ثمرة. إن أينع ثمرة لتلاوة الآيات التزكية، حينما تتلو آيات الله الدالة على عظمته تعظم الله عز وجل وتقبل عليه، من خلال هذا الإقبال تكون التزكية، تصبح مصبوغا بصبغة الله. الرحمة مهجتك، والعدل شريعتك، والحب فطرتك، والسمو حرفتك، ومشكلات الناس عبادتك. هناك من يعيش الناس له، وهناك من يعيش للناس. هناك من يعيش كي يتقرب إلى الله بخدمة خلقه. فالثمرة الأولى بتلاوة الآيات الدالة على عظمته أن تزكو نفسك، فإذا زكت كانت في معية الله عز وجل. ولا بد من معرفة بالكتاب والسنة تفصيلية كي تتقرب إلى الله بطاعته. هذا كان موضوع الدرس الماضي بفضل الله. ولكن سئلت في خلال هذا الأسبوع أن هذه الآية وردت في ثلاث صيغ في القرآن الكريم. الأولى هي الآية الحالية: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه آية الدرس الماضي. هناك صيغة ثانية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وفي الأولى إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، واحد المعنى، يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هنا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، هنا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الفرق بين الآيتين فقط أن الآية الأولى لقد من الله على المؤمنين، الآية الثانية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. إذن الآيتان متطابقتان، لكن الآية الثالثة دعاء سيدنا إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، كالآيتين السابقتين. يتلو عليهم آياتك كالآيتين السابقتين. لكن ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، صار في تقديم ويعلمهم الكتاب والحكمة وتأخير ويزكيهم، إنك أنت العزيز الحكيم. ما حكمة تغير ترتيب الآية الأولى عن الآيتين السابقتين؟ أيها الإخوة، الله عز وجل ذكر على لسان نبيه إبراهيم هذا الكلام، هذا دعاء سيدنا إبراهيم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. الآية هذه من كلام سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم سلسلة، قال يتلو عليهم آياتك، هي آياتك الدالة على عظمتك، الآيات الكونية والتكوينية، ويعلمهم الكتاب القرآن كلامك، والحكمة السنة، ويزكيهم أو بيان القرآن. لكن الله عز وجل قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. الفرق بين كلام الله، كله كلام الله، لكن كلام الله في هذه الآية على لسان سيدنا إبراهيم، وبين كلام سيدنا إبراهيم الذي جاء في القرآن الكريم، هو أن التزكية تأخرت عند سيدنا إبراهيم وقدم عليها تعليم الكتاب والحكمة. كأن الله عز وجل أراد أن يبين أن معرفة الكتاب والحكمة من دون تزكية لا قيمة لها، فالله قدم التزكية على معرفة الكتاب والحكمة. يعني مؤمن لم تزكو نفسه ما استفاد من إيمانه شيء، مؤمن لئيم مثلا، مؤمن بالكتاب وقارئ السنة ويفقه أحكام القرآن ويتلوه تلاوة رائعة ويحفظ أحاديث رسول الله، لكنه يأكل مالا حراما، يعتدي على حقوق الناس، لم تزكو نفسه، إذن معرفته بالكتاب لا قيمة لها. من هنا نعرف أن العلم في الدين ليس هدفا في ذاته، بل هو وسيلة. أنقلكم إلى آية توضح هذه الفكرة. حينما قال الله عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، دقق، الرحمن علم القرآن، بعد أن علم القرآن خلق الإنسان، علمه لمن؟ علمه للإنسان. أيعقل أن يعلمه قبل أن يخلقه؟ مستحيل. أيعقل أن يعلم القرآن قبل أن يخلق الإنسان؟ مستحيل. طيب ما هذا الترتيب؟ قال علماء التفسير هذا ترتيب رتبي لا ترتيبا زمنيا، يعني لا معنى لحياة الإنسان من دون منهج يسير عليه. المنهج مقدم على حياته في الأرض. طيب، ولتوضيح هذه الفكرة، لو أن هناك جهاز حاسوب آلي يحلل الدم في ثوان معدودة، كلما جاء إنسان يطلب التحليل تأخذ قطرة من دمه تضعها في هذا الحاسوب وتضغط على بعض الأزرار، فإذا الشاشة ممتلئة بتحليلات دقيقة 17 تحليلا في ضغطة زر واحدة. هذا جهاز يعني مذهل وغالي جدا وريعه كبير جدا. لو أنك اشتريت هذا الجهاز ونسيت الشركة الصانعة أن تبعث لك بكتيب عن طريقة استعماله وتخاف عليه أن يعطل بين يديك فلم تستخدمه خوفا عليه، معنى ذلك أنك جمدت ثمنه. إن استخدمته بلا تعليمات أعطبته، معنى ذلك أتلفته. أليس هذا الكتيب أهم من هذا الجهاز؟ إن لم تستخدم الكتيب أعطبته وخسرت ثمنه، وإن خفت عليه جمدت ثمنه. إذا قد تطير بالطائرة إلى الشركة الصانعة كي تستقدم تعليمات التشغيل. لذلك حينما قدم الله تعليم القرآن على خلق الإنسان، أي أن وجود الإنسان في أصل وجوده لا معنى له من دون منهج يسير عليه، ذلك أن الله جل جلاله هو الخبير. قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. فالإنسان أودع الله فيها الشهوات، فالنفس الإنسانية أودع الله فيها الشهوات. إن لم يكن معها تعليمات افعل ولا تفعل، فسوف تتحرك بدافع من شهواتها حركة عشوائية، سوف تعتدي على أعراض الآخرين، هذا ما يحصل في كل مكان في العالم، سوف تعتدي على أموالهم، على أعراضهم، سوف تكون الفوضى، سوف تكون الجرائم، سوف يكون البغاء، سوف يكون العدوان. لذلك ما من فساد على وجه الأرض إلا بسبب حركة عشوائية بدوافع من الشهوة من دون منهج ينهجه الإنسان في حركته في الحياة. إذا لما سيدنا إبراهيم قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فرد الله عليه قال: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فتعليم الكتاب والحكمة يأتي بعد التزكية، أما أن يكون هو الأصل وأن ننسى التزكية، يعني ابحثوا كم دعوة إسلامية، والله وأنا أحترم كل الدعوات الإسلامية، تبرز عظمة الله عز وجل كي تنفع لأمره وتلح على تزكية النفس، على استقامتها، على عفتها، على طهارتها، على صفاء نيتها، على تواضعها، على رحمتها، على حكمتها. إسلام من دون تزكية لا معنى له إطلاقا، إسلام من دون تزكية أصبح ثقافة ليس غير، أصبح تقليدا، أصبح عادات، أصبح تقاليد، أصبح فولكلور، أصبح نزعة، اتجاه، اهتمام. أما أن يكون الإسلام دينا فعالا، يعني أيها الإخوة الكرام كلكم يعني يتابع ما يجري في العالم، يعني هذا الدين العظيم، هذا الدين العظيم الذي من الله به علينا، هذا الدين الذي هو قوام سعادتنا، هذا الدين هو سبب نصرنا وإن جندنا لهم الغالبون، هو سبب دفاع الله عنا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذا الدين العظيم هو سبب سلامتنا في الدنيا، هو سبب سعادتنا في الدنيا، هو سبب توحدنا في الدنيا، هو سبب انتصارنا على أعدائنا. هذا الدين العظيم بفضله انتقلنا من رعاة للغنم إلى سادة للأمم سابقا، طبعا من رعاة للغنم إلى سادة للأمم. طيب هذا الدين العظيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أترون معي أن هناك تمكينا في الأرض؟ لا والله. أن هناك استخلافا في الأرض؟ لا والله. أن هناك تطمينا؟ لا والله. كونوا واقعيين. لا يمكن أن تقنع طفلا إلا إذا كنت واقعيا. هل المسلمون اليوم مستخلفون في الأرض؟ وقد قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. لا والله. هل هم ممكنون؟ لا والله. هل هم مطمئنون؟ لا والله. طيب ما الجواب؟ الجواب الدقيق هو أنهم لم يزكوا أنفسهم، هو أنهم لم يعظموا ربهم. هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. حضرت قبل سنتين أو ثلاثة مؤتمرا في بلد عربي إسلامي حول الأسرة، وأمضينا في هذا المؤتمر 4 أيام. شهد الله أنه في اليوم الأول صباحا ومساء، وفي اليوم الثاني صباحا حتى المحاضرة الرابعة، والمؤتمر في بلد إسلامي والمؤتمرون نخبة من رجال الفكر في العالم العربي والإسلامي، والموضوع ألصق موضوع بالإسلام هو الأسرة وبالقرآن. والله الذي لا إله إلا هو لم يذكر اسم الله ولا كلمة الدين ولا الإسلام ولا مرة في اليومين الأولين. كل شيء طرح في هذا المؤتمر لا علاقة له لا بالدين ولا بالقرآن ولا بالإسلام. معنى ذلك: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذن دين من دون تزكية لا قيمة له إطلاقا. مؤمن لئيم ما في، مؤمن محتال ما في، مؤمن كذاب ما في، مؤمن يملأ عينيه من الحرام لا يمكن أن يكون هذا المؤمن، ولا يزنون، وإطلاق البصر نوع من الزنا. فهذا الدين العظيم سبب نصرنا، وإن جندنا لهم الغالبون، سبب دفاع الله عنا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، سبب وحدتنا، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، سبب تفوقنا على أعدائنا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أي أعلون؟ إن كنتم مؤمنين. هذا الدين دقيق. إذا ألغينا منه التزكية، إنسان مسلم لكن قاسي القلب، يأخذ ما ليس له، يقيم دعوة كيدية على أخيه المؤمن، يتفلت من منهج الله، يطلق بصره في الحرام، يمد يده إلى الحرام، يقبل دخلا حراما وهو يصلي في المسجد. إذا ألغينا التزكية من هذا الدين بسبب أننا لم نعرف هذا الإنسان بالله عز وجل، ماذا يصبح الدين؟ استمعوا، يصبح الدين على عظمته ظاهرة صوتية، صوت، ظاهرة صوتية. أنت قد تأتي بإذاعة وتضع شريط وتملأ ملعبا كبيرا صخبا وضجيجا، بضغطة ذرة واحدة يلتغي الصوت، ظاهرة صوتية. هذا معنى قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد لقي المسلمون ذلك الغي، وأنتم تنظرون كيف أن المسلمين على أنهم يزيدون عن 1,200,000,000 ليس أمرهم بيدهم، وليست كلمتهم هي العليا، وللكفار عليهم 1,000 سبيل وسبيل. إذن أيها الإخوة، هذه الآية التي تم شرحها في الدرس الماضي خطيرة جدا جدا جدا. أساس هذا الدين أن تعرف الله، أساس هذا الدين أن تزكي نفسك. يعني ما الذي يجذب الناس إلى الإسلام؟ الصدق. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، هذا المؤمن. المؤمن مرتبة عالية جدا، المؤمن مرتبة علمية. ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. المؤمن، اقرأ هذه الآية: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الفضل العظيم أن تعرف الله، الفضل العظيم أن تعرف سر وجودك، الفضل العظيم أن تعرف غاية وجودك، الفضل العظيم أن توقع حركتك وفق منهج الله، الفضل العظيم أن يكون لك عمل صالح يصلح للعرض على الله. هذا الفضل العظيم. شق على صدر الناس الآن، ما هو الفضل العظيم؟ يقول له دخل فلكي، يركب مركبة راقية جدا 24 مليون حق، يسكن ببيت فخم جدا في كل وسائل الراحة، كل مكان عالي. هذا الفضل العظيم. كل هذا الفضل عند الناس فضل دنيوي ينتهي كليا عند الموت أبدا. كل شيء يجمعه الإنسان في الدنيا يخسره في ثانية واحدة. لذلك هذا الدين حينما نلغي منه التزكية ونلغي منه معرفة الله عز وجل ويبقى أحكاما وأفكار وكتب ومجلدات ومؤتمرات، الحقيقة المظاهر قوية وصارخة، المظاهر الإسلامية قوية وصارخة. والله دخلت إلى مسجد في الدار البيضاء مكلف مليار دولار، مئذنته جامعة، أعلى مئذنة في العالم، مساحة المئذنة جامعة، جامعة كل طابق قسم، هي مئذنة، بني على البحر. قال: وكان عرشه على الماء، المصلي وهو في الحرم يرى أمواج البحر في فتحات صغيرة من باللور، يرى أمواج البحر. يعني مسجد مكلف 1000 مليون دولار، مليار دولار مكلف. أقسم لي أحدهم قبل يعني حين زار المغرب وصلى الجمعة في هذا المسجد، أقسم لي بالله ما في نصف صف، نصف صف ما في في خطبة الجمعة. العبرة لا بهذه المظاهر، مظاهر إسلامية كبيرة جدا، مؤتمرات، حضرت عدة مؤتمرات، كل دولة إلى علم وإلى مرافقة وإلى جناح في الفندق، شيء فخم جدا. المحصلة: ليس أمرنا بيدنا ولعدونا علينا 1000 سبيل وسبيل. النتيجة: لسنا ممكنين في الأرض، لسنا مستخلفين، لسنا آمنين. تسمعون من حين لآخر كيف أن التهديدات تأتينا من كل جانب. هذا هو النصر العزيز، وينصرك نصرا عزيزا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. صار الدين ظاهرة صوتية، خطابات ولقاءات وحوارات وندوات بالفضائيات ومظاهر دينية ومساجد كبيرة ومراكز إسلامية ومكتبات إسلامية ومؤتمرات إسلامية، لكن ما في التزام بالدين. ألغي منه التزكية ومعرفة الله عز وجل، بقي ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه الآية خطيرة جدا. الله عز وجل حينما دعاه إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم بشر على علو قدره وهو أبو الأنبياء، فقال له: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فكان رد الله عليه: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لذلك قال الصحابة الكرام: أوتينا الإيمان قبل القرآن، أوتينا الإيمان قبل القرآن. ما لم تؤمن بهذا الخالق العظيم من خلال خلقه في السماوات والأرض ومن خلال خلقه في النفس البشرية لن تستطيع أن تعرف الله. لذلك سيدنا بلال يقول: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اشترأت. أيها الإخوة، سواء أكنت مؤمنا عاديا؟ لا بد من أن تعرف الله كي تحملك هذه المعرفة على طاعته. إذا كنت مؤمنا عاديا لا بد من أن تزكو نفسك. هل تحقد؟ هل تتمنى أن تزول عن أخيك نعمة وتصبح لك؟ هل تأخذ ما ليس لك؟ هل تكذب؟ هل تحتال على أخذ ما ليس لك؟ هل تملأ عينيك من الحرام؟ إذاً أنت لست في المستوى الذي أراده الله. يعني أحياناً يعني بعض المسلمين يعتبون على الله في أنفسهم، إنه لماذا ربنا هكذا؟ لما لم يكن معنا؟ لما لا يظهرنا على أعدائنا؟ لما لا يحقق لنا نصراً مؤزراً؟ فالجواب: العباد جميعاً عباده، وهذا الذي ينتمي إلى الله، هذا الذي محسوب على الله، لا يمكن أن يتنزل عليه نصر الله إلا إذا كان كما يريد الله عز وجل. عبدي كن لي كما أريد، أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. فأتمنى على الله عز وجل أن تكون هذه الآية التي كانت محور الدرس الماضي مع هذا التعليق اليوم، أن تكون هذه الآية باعثا لنا على معرفة الله، ثم على تزكية النفس. راقب نفسك، سيدنا عمر قال: تعاهد قلبك، راقب نفسك. حينما تعصي الله معنى ذلك أن إيمانك لم يكن كافيا بحيث يحملك على طاعة الله، غير كافي. سمه إن شئت إيمانا إبليسيا، لأن إبليس قال: ربي فبعزتك. قال: خلقتني، آمن بالله خالقا. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، آمن بالآخرة. ومع ذلك مستوى إيمانه بهذه القضايا الكبرى، أن الله خالق وعزيز ورب والدار الآخرة، أن مستوى إيمانه بهذه القضايا الكبرى لم يكن كافيا ليحمل صاحبه على طاعة الله عز وجل. ثم يقول الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. والله لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفت. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كلام دقيق سأقوله لكم، وقلته مرارا: لا يمكن لإنسان في ذرة عقل أن يتلقى ضربة بعصا ثم يحقد على العصا. العصا ما العلاقة؟ العصا أداة، أداة فقط. إذا كان عاقلا وتلقى ضربة بعصا فالعصا لا يحقد عليها لأنها أداة ليس غير. ينبغي أن يحقد على الضارب الذي استخدم هذه الأداة. فإذا كان الضارب هو الله جل جلاله وهو صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، رجعت الكرة إلى ملعبه، في عنده مشكلة. وكل إنسان على شيء من العقل، ما من مصيبة تصيبه إلا ويبحث عن أسباب لها من عنده. وهذه اللو المسموح بها في العقيدة: لو لم آكل هذا المال الحرام لما دمر مالي، لو لم أسترق النظر إلى النساء لما نشأ خلاف بيني وبين زوجتي، لو اعتنيت بأولادي عناية بالغة لما عقوني الآن. كلام دقيق. كل أدوات الشر في الكون يمكن أن تصفها بأنها عصي بيد الله. رجال أقوياء عصي بيد الله، أمراض، جراثيم، فيروسات، هدم، حرق، جفاف، أي شيء يزعجنا هو أداة تأديبية بيد الله عز وجل. المشكلة أن الإنسان حينما يستحق التأديب يأتيه التأديب من مصادر لا تعد ولا تحصى. ذكرت هذا في خطبة هلاك الأمم، أن الأمة إذا استحقت الهلاك، الخطورة أن تستحق الهلاك. قد يأتيها الهلاك جفافاً، وقد يأتيها زلزال، وقد يأتيها بركان، وقد يأتيها حروب أهلية، وقد يأتيها عدوان خارجي. لا قيمة لهذا التنوع في التأديب. القيمة والخطورة أن هذه الأمة فعلت ما يوجب التأديب. هذا على مستوى أمم وعلى مستوى أفراد. يعني في عند الله عز وجل آلاف الأدوية المرة. في مرض والمرض مخيف، في مشكلة زوجية، في مشكلة مع أولادك، في مشكلة في عملك. فالإنسان حينما يرتكب ما يوجب التأديب مهما سد الثغرات يأتيه التأديب من حيث لا يشعر. وهذا الذي جرى قبل شهر تقريبا في العالم الغربي هو تأديب من الله عز وجل، لأنهم قالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فالتأديب موجود بكل مكان بالعالم. فالعبرة ألا تصل مع الله إلى مرحلة وجوب التأديب. أنت في بحبوحتين، في بحبوحة تطبيق منهج الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وفي بحبوحة الاستغفار. إن لم يكن هناك تطبيق ولا استغفار وفعلت ما يوجب التأديب، لا بد من أن يكون التأديب وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. يؤتى الحذر من مأمنه، لا ينفع حذر من قدر. إذا أراد الله إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. أيام الكافر على ذكاء الشديد يجمع ويطرح ويقسم، ثم يجعل الله تدميره في تدبيره. أحيانا يستدرجه من الغرب إلى الشرق، يستدرجه لتكون مصيبته في الشرق ممكن. فلا ينفع حذر من قدر، لا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب. يعني مع الله ما في ذكي، ما في قوي مع الله، الله القوي. الكبرياء إذاري والعظمة ردائي، فمن نازعني فيهما شيئا أذقته عذابي ولا أبالي. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وما أصابكم من، إعراب من لها إعراب دقيق جدا. هذه المن تفيد استغراق أفراد النوع. يعني قلت لواحد أتدخل معي شريكا في مشروع مدرسة خاصة؟ قال لي كم تكلف؟ لك 10 ملايين. بتقول لي ما عندي مال لهذا المشروع، معناها ما معه 5 ملايين، قد يكون معه مليون. ماذا قال لي؟ ما عندي مال لهذا المشروع. أما لو قال لي ما من مال عندي، ما من مال، ولا ليرة سورية، ولا ليرة. من تفيد استغراق أفراد النوع. دقق في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فمن أنفسكم، انتهى الأمر. الكرة ردت إليك، لا تحقد على أحد ولا تنضب حظك. هناك أمهات كثيرات يقولن مسكينة بنتي ما لها حظ، حظات قلال. شو هذا الحظ؟ ما في حظ بالإسلام. في توفيق وعدم توفيق، في إكرام وتأديب فقط، في تيسير وفي تعسير. ما في حظ، في حظ معنى آخر. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من كان له حظ عظيم من الله يمكن أن يصبر هكذا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فالمؤمن دائما وأبدا كلما أصابته ضائقة يراجع حساباته الداخلية، ما عنده مشكلة طبعا، يقف موقف حكيم مع الناس. لو أنه سائق أرعن يعني أساء إلى ابنه، يوقفه عند حده ويشتكي عليه كي يردعه عن عنفوانه وعن طيشه في القيادة، لكن لا يحقد عليه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. هذه الفكرة في الدين رائعة جدا، يعني ما بقى في حقد، في شعور أنه في محاسبة ذاتية بصير، لما كان كذلك؟ لأنك فعلت كذا. والله عز وجل كأنه تولى أن يلقي في روع كل مؤمن سبب المصيبة، تولى أن يلقي في روع أي مؤمن وما أصابكم من مصيبة فبإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلى حكمتها إلى سببها. والمؤمن على فطنة عالية، إن جاءته الأمور كما لا يشتهي يبحث عن سبب فيه، إن جاءته كما يشتهي تقول الحمد لله، إن جاءت على ما لا يشتهي يسأل نفسه لماذا؟ لماذا حرمت هذا؟ لماذا تعسر هذا؟ لماذا فقدت رزقي؟ طبعاً إن لم يجد سبباً عليه أن يستسلم، لكن في الأعم الأغلب يجد السبب. والحمد لله رب العالمين. قال كنت مقصراً مع والدي قبل أن يموت، ماذا أفعل؟ هل تصدقون في بر للأب بعد الموت؟ قال له ماذا بقي علي من بر والدي؟ قال له أن تصلي عليهما، هي الجنازة، وأن تدعو لهما عقب كل صلاة، ربي اغفر لي ولوالدي، وأن تنفذ عهدهما. قال لك الأب عينك على أختك يا أبني، لازم تعتني فيها كثير. فإنفاذ عهد الأب نوع من بر الوالد بعد موته، وأن تصل صديقهما، وأن تصل الرحم التي لم يكن لها صلة إلا بهما، هذا نوع من بر الوالدين بعد الموت. ما صفات المتكبر؟ رد الحق وغمص الناس، تعريف النبي له، لا يقبل الحق ويبخس الناس أشياءهم. الحمد لله رب العالمين.